هرية الشيخ وفقكم الله ما حكم من استقام في عبادته وأخلص على الله ولكنه في الأسماء والصفات أشعري فلو مات على ذلك هل هو مسلم أم كافر لا يصلى عليه؟ لا هو ليس بكافر لكن يعتبر مخطئا وضالا قد يكون متأولا أو مقلدا لهذا المذهب لأن المذهب السائد اليوم في العالم الإسلامي واللي يدرس في الجامعات في الخارج في البلاد الإسلامية هو عقيدة الأشاعرة ومنشا على هذا وظن هو الحق فيعتبر هذا من العذر يعذر به ولا يكفر ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم.